يقع طلاقه ولا لا؟ لا يقع طلاقه، مع أن مذهبه الاصطلاحي أن الإمرأة إذا طلق يقع طلاقه. أن ينوي طلاقه مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيء من قومه يحضرها لا ينبغي أن ينويها نفلا، ويدع الفرق ليصلي بأطفال هذا البيت. ثم إنه قد جاء في بعض الروايات فهي له نافلة وله فريضة. علم الذي يقول إذا قلنا أقول هذا سؤال أرجو أن تسمحوا له لأن الشرعي والقائد أن لا يعلم. يقول إذا صلى الإمام المسافر خلف الإمام المجيب وأدى سماعه ركعتين الأخيرتين هل يجوز أن نسلم معه لأنه صلى ركعتين أو يجب أن يتم أربعا؟ يجب أن يتم أربعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا ومفاتكم فأتموا. والآن المأمون تعلق صلاته بانتصاف الإمام ولأن جعفر رضي الله عنه قيل عن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام صلى أربعا قال كيف يكون؟ نقول أن نقدم السؤال مع أن قبله 390 سؤالا إلا ما أدنى عليه اليوم. يقول ما سبب نزول هذه الآية الكريمة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكون من الصالحين إلى قوله فلما آتاهم من فضله مكروه وتولوا وهم يعرضون فأعقبهم نفاقا في قلوب من آخرهم. هذه الآية ليس لها سبب نزول وإنما قال يحكي عن قوم من المنافقين أنهم عاهدوا الله هذا العهد لئن آتانا من فضله فلنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله نفذ العهد نعم بخلوا به وهم يقولون في الأول فلنصدقن وتولوا وهم يعرضون وهم يقولون في الأول ولنكون من الصالحين كما قبل العهد. فما هي ما هو الجزاء؟ فأخذهم ميثاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى متى؟ إلى يوم يلقونه إلى الموت. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأما مكتهر من أنها نزلت في أخداء لك ابن إسحاق فإن هذا لا يصح أبدا. وقد بين بعض من حضر رحمه الله في تقرير أحاديث الكشاف أحاديث تقرير الزمخشري وكتب بعض الإخوة أظنهم من بلاد الجامعة الإسلامية رسالة في بيان أن هذه الرواية كذب موضوع على الحافظ رضي الله عنه على هذا الاتحاد ويدل على كلمة القرآن لأن القرآن يدل على أن من تاب من الذنب قال الله عليه ما كان ينبغي قل يا عباد الذين أنفقوا على أنفسهم لا تقوا من رحمة الله إن الله يغفر للجميع إنه غفور رحيم. ولكن قد يقول قائل لو صح ان هذا التفسير لكان قول الله عز وجل اعقبهم ميثاقا في قلوبهم دليلا على ان توبته صادقه لله غير صادق. لكن الحديث لم يصدق ولهذا لا يجوز لنا ان نعتقد ان هذه الايه نزلت في هذا الصحابي ومع الاسف انها توجد في كتب كثيره من كتب الوحي والذي يقرأها ويئس من رحمة الله يقول كيف هذا الحفظ يجيب الرسول لأبي بكر والعمر